أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بركة التحية إلى ميشيل أون الذي انتخب رئيسا للجمهورية اللبنانية يامارساني العربية. تمنى من خلالها له نجاحا في عمله المسؤول من أجل استقرار بلاده وتطورها، وأكد على ثقته بأن علاقات صداقة وتعاون بين البلدين ستشهد مزيدا من التعزز والتطور.